ثم لما كان تحدث قبل قليل عن أن التذاذ القلب لا يكون إلا بهذا التوحيد وهذا الإيمان، أجاب عن تساؤل قد يرد، يقول القائل أن الإنسان يجد للذات في متع الدنيا ملهياتها، يجد للذات، يجد فيها لذة، ويخبر عن نفسه أنه وجد لذة بكذا وجد لذة بكذا إلى آخره. يقول رحمه الله: ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. ولهذا سبحان الله تجد الإنسان قد يتعلق قلبه بنوع من اللذات الدنيوية ويطمع فيها ويحب أن يحصلها ويكون في شوق لتلك اللذة، ثم إذا حصل عليها وكانت بين يديه يلتذ بها يوم يومين ثلاثة، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يسأل، يمل، لا يجد لهذا الذي كان يشتاق لأن يلتذ به، لا يجد له لذة، وهو من قبل في غاية الشوق لأن يلتذ بذلك، لكن يمضي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة أكثر أو أقل تذهب هذه اللذة، ويسأل منه ويمل. وانظر هذا في حال الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم. الطفل الصغير عندما يظفر بلعبة في شوق أن يحصل عليها يلعب بها ثم يرميها ويشتغل بشيء دونها أو شيء أحسن منها. لذة الدنيا هذا شأنها، ليست دائمة، مهما كان الأمر ممتعا جميلا لذته ليست دائمة، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ لعلها كذا غير منعم له ولا ملتذ له، في وقت من الأوقات يكون منعم له وملتذ لهذا الأمر، لكن قد يأتي عليه وقت يسأم منه ويمل. بل أعجب من ذلك، قد يؤذيه اتصاله به، قد يؤذيه اتصاله به ذاك الشيء الذي كان يلتذ به، ليس فقط لا يصل إلى مرحلة أنه لا يلتذ به، بل يصل إلى مرحلة أنه يؤذيه اتصاله به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.